بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. من أجمل الأبواب التي يتدارسها الإنسان وهو يطلب العلم الشرعي أن يتدارس الأبواب المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فيعرف فيها ربه جل جلاله، يعرف صفاته. فعلى سبيل المثال مرت بنا هذه الآيات، آيات المتعلقة بسعة علم الله. عندما يدرس الإنسان الآيات التي فيها الحديث عن سعة علم الله وأن الله جل جلاله يعلم سقوط الأوراق من على الشجر، إذا سقطت الورقة ووصلت الأرض لا تسقط إلا بعلم الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا ربنا. ثم يتعلم أن الدواب السارحة التي تنتقل من مكان لمكان، النملة تأخذ حبة السكر من مكان وتنقله إلى مكان، حتى هؤلاء النمل الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وهي تنقل يعني طعامها من مكان إلى آخر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثم يتأمل الإنسان في هذه الصفة من صفات الله فيقول: إذا كان الله مطلع على سقوط الأوراق من على الأشجار، وإذا كان الله مطلع على هذه الدواب غير المكلفة في تحركاتها وتنقلاتها، فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى بي وأنا مكلف؟ فيقرأ من صفات الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يقرأ من صفات الله وما تكون في شأن، أي من شؤونك، وما تتلو منهم من القرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أنت أيها القارئ للقرآن تفتح المصحف، لكن أنت تعلمت أنك وأنت تفتح المصحف وتقرأ الله مطلع عليك ويسمعك ويراك، وأنت يا طالب العلم تخرج كتابك تستذكر تحفظ تكتب، الله مطلع عليك. وأنت أيها المنفق، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وأنت أيها المصلي، وأنت أيها الصائم، وأنت أيها المجاهد، وأنت أيها المذكر الواعظ المعلم، الله عز وجل مطلع. بالله عليكم مش أثر هذه المعرفة، عندما تعلم أن الله يسمع كلامك وأن الله يبصر أفعالك وأن الله مطلع على ما في قلبك، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذا الإنسان تعلم قال حتى الأشياء التي يعني ما زالت لم تخطر على بالي يعلمها الله، إنه يعلم السر وأخفى. السر معروف ما تخبر به شخص الله يطلع عليه، أخفى من السر ما لم تحدثك به نفسك بعد، الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. إيش هذا المعرفة؟ كيف تكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ تنطلق في فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، ولا تحتاج أن يراك الناس. عندما تسهر تحقق في مسألة أو تحفظها، ما يحتاج الصباح تجي تقول والله أنا البارح 6 ساعات 7 ساعات على هذه المسألة. هذا الذي يأتي يقول هذا يبغى إيش؟ مدح، حتى يرتاح لأنه تعب 6 ساعات سهران يمكن وصل إلى صلاة الفجر وهو يبحث في المسألة، تعب ولا مو تعب؟ هذا التعب إذا كان الإنسان مستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وأن الله سيجزيه يذهب التعب، خلاص سيجزيك الله. لكن إذا فقد الإنسان هذا الاستحضار إيش يصير؟ تعبان الآن. فإذا جاء الشباب ومدحوه والله فلان حافظ القرآن والله ومن حفظه واتقانه للقران انه البارح ليله كامله ختم خلاص ارتاح. بعض الشباب يجي يقول والله انا اصابني عين. كيف اصابتك العين؟ قال كنت اقرا 14 ساعه في اليوم، بمجرد ما جلست في مجلس واخبرت الشباب ما صرت استطيع اقرا. اتمنى اجمع اولئك الشباب واخذ منهم اثر بحيث ارقي نفسي. طيب والحقيقه هو ايش؟ الحقيقه انه عندما علم الشباب انه يقرا 14 ساعه ارتاح، وذلك كسل واصابه كسل بس، ويظن عينه ما هي عين، هو كسل لانه خلاص مدحوا الشباب، انتشر الخبر انه فلان يقرا 14 ساعه خلاص ارتاح. عرفنا كيف؟ بعض الشباب وصل حفظ القران، اختبر في الجمعيه، اشتهر انه حفظ القران، ضيعه بعد ذلك. ان وصل الى المقصود. لكن اذا كان الانسان لا مجاهد لنفسه ويعلم ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه يرتاح ولا يحتاج اصلا من الناس، ويعلم ان الله عز وجل سيعطيه حسنه الدنيا وحسنه الاخره فلا يحتاج. المقصود هذا الباب باب كل ما يعني تتعلم من اسماء الله عز وجل وصفاته، كل ما يعني تزداد معرفتك بالله، يزداد اقبالك على الطاعات، يزداد تركك المعاصي والمنكرات. قال الله سبحانه وتعالى عن اولئك الذين قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لما فقدوا استحضار ان الله معهم بيتوا ما لا يرضاه الله عز وجل من القول، فوقعوا في المعاصي والمنكرات. لماذا؟ لانه يغفل عن رقابه الله سبحانه وتعالى عليه. يعني هذا يعني كمثال. وهكذا صفه الرضا، صفه المحبه، يعني صفات الله سبحانه وتعالى. كل ما تعلم صفه كلما كانت هذه الصفه دافع لك للاستقامه على دين الله وقوه علاقه بالله سبحانه وتعالى ومعرفه بالله وايمان بالله. هذا هو باب الاسماء والصفات. لكن اهل البدع لما دخلوا في هذا الباب يعني شوهوه وجعلوا الانسان يخاف. باب الاسماء والصفات اصبح مخيف بعد ان كان من ألذ العلوم. نعم نقرا. خطأ. نعم لا شك خطأ. كيف؟ بل يعني يجب أن تملأ قلبك يقينا أن الله سبحانه وتعالى يراك. تخيل يعني لا شك لا شك. نعم الحمد. الذاتية والفعلية. الثمرة هي عندما دخل الكلام في هذا التقسيم. الأصل كلها صفات لله وما في يعني هذا التقسيم ولا يعني. عندما جاءوا وفرقوا بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية فقالوا، طبعا هؤلاء أهل البدع، قالوا الصفات الفعلية حادثة والله لا تقوم بها الحوادث، وبدأوا ينكرونها. فبدأوا ينكرون صفات الاستواء على العرش والنزول والغضب والرضا والمجيء، بدأوا ينكرونها يقول لا نحن نثبت فقط الصفات الذاتية. وجاء آخرون قالوا حتى الذاتية هذه جواهر وأعراض، حتى هذه يعني ينكرون حتى هذه، وهكذا ينكرون جميع الصفات. يعني السبب في هذه التقسيمات هي يعني علوم يعني في العلم، بحيث يعني الرد على أهل البدع وتوضيح هذا الأمر، وأن كلها باب واحد، لأن القائل واحد والموصوف واحد. القائل هو الله والمصف هو الله، فلا فرق بين هذه وهذه. القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا سبب يعني مثل هذه التقسيمات. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. مثل هذه الرحمة عندما يعني يسمع الإنسان مثل هذه الآيات وأن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وأنه موصوف بصفة الرحمة، بالله مثل هذا الشخص الذي يتعلم هذه الأشياء هل يمكن أن ييأس هو في نفسه ويقنط من رحمة الله، أو يعني يقنط الناس من رحمة الله وهو يعلم هذه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون؟ هذا الإنسان الذي يعلم هذا الأمر وأن الإنسان مهما أذنب وأخطأ فرحمة الله أوسع من ذنبه ومن خطئه لو تاب إلى الله، هل هناك ذنب أعظم من الشرك بالله؟ الشرك أعظم الذنوب. هل هناك ذنب أعظم من نسبة الولد لله؟ من القول بأن الله ثالث ثلاثة؟ من القول بأن الله فقير؟ هذه جرائم. الله سبحانه وتعالى قال لهؤلاء جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، لو تابوا لتاب الله سبحانه وتعالى عليه. النفاق جريمة عظيمة تبطن الكفر وتظهر الإيمان. قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لكن ماذا قال؟ قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ كل ذنب من الذنوب الجريمة الذي يأتي إلى أهل الإيمان ويحفر لهم الأخاديد ويوججها بالنار ثم يحرقهم بالنار جريمة عظيمة. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لكن ماذا قال؟ ثم لم يتوبوا، لو تابوا لتاب الله عليهم حتى مع هذه الجريمة، حتى مع هذه الجريمة، لأن الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم موصوف بصفة الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولذلك هذا الذي يعلم هذا الأمر ويعرف ربه جل جلاله بهذه الصفة، ذاك الرجل الذي قتل 99 نفس، أتى لذلك العابد قال قتلت 99 نفس، قال قتلت 99 نفس يا مجرم، يا تقتل 99 ما لك توبة؟ أعوذ بالله، أخرج أخرج ما لك توبة، فين توبة 99 نفس؟ قال أقول لك يأخذ 100 قتله خلاص ما لي توبة، إذا نار جهنم أنت تعال. راح للعالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العلم لأنه يعرف ربه جل جلاله، هذه صفة الرحمة. وهكذا نعم. وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله ذلك بأنه صفة الغضب، من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية صفة الغضب. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله السخط. نعم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف بالنسبة له معنيان، الأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، فهنا فلما آسفونا أغضبونا، فهنا الأسف في حق الله هنا في هذا المكان بمعنى الغضب، ولا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالحزن، الحزن صفة نقص ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، وإنما فلما آسفونا أغضبونا، فهنا الأسف المقصود به الغضب. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، صفة الكراهة. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، صفة المقت وهو أشد البغض. نعم. وقوله هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظل، أنا خطأ معلش، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، صفة الاتيان. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك ويأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه الآية ما فيها صفة ثابتة، لكن هذا الوقت دلالة على المجيء، يعني فيحدث ذلك عند مجيء الله للقضاء بين عباده، هذا ليس فيه نص صفة صريحة. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه. نعم. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، صفة الذاتية، صفة الوجه. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الآن لما تسمع مثل هذا لما خلقت بيدي، هل يقع عندك مشكلة أن الله سبحانه وتعالى يدان؟ إذا كنت مستحضر ليس كمثله شيء، ما يأتي في نفسك شيء ولا تشعر بشيء، لكن الذي ينسى ليس كمثله شيء، هذا الصفة هذه من أصعب الصفات عليهم، إثبات صفة اليدين لله هذه من أصعب الصفات التي يعني يحدث فيها مشقة في نفوس أهل البدع، الذي لا يستحضر ليس كمثله شيء ويسمع صفة اليدين مباشرة يقع في ذهنه التمثيل مثل يد المخلوق مباشرة، ويسمع أصبع أيضا يد وأصبع، خلاص. لا هنا ما فيها تأويل، ما يستطيع. نعم، لكنها من أشق الأشياء عليهم، هذه الصفات من أشق الأشياء على الذي ينسى ليس كمثل شيء، والذي يعني هذا دائما عنده ما عنده مشكلة. يقول الجويني منبها على هذه القضية، يقول وجدت القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك يصعب عليهم هذه الصفات. مثلا استوى على العرش باشرة يتخيل الاستواء المعروف من الإنسان، وبالتالي لو سحب الكرسي سقط الإنسان، وعنده محتاج الكرسي، طيب الكرسي يحتويه ولا يزيد ولا، هذه كلها تمثيل، وأهل البدع وقعوا في هذا. ومن الطوائف طائفة الكرامية وهي طائفة مندثرة أيضا دخلت في هذه القضية، طيب هل يسع العرش أم العرش يزيد عنه أم، هذا كله بسبب التمثيل، لو ما في هذا التمثيل ما يأتي عند الإنسان شيء من هذا، وأن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في شيء من مخلوقاته، وأنه ليس شيء من مخلوقات الله فيه سبحانه وتعالى، وبالتالي ما عنده مشكلة استوى على العرش، خلاص يفهم أنه استوى يليق بجلال الله وانتهى، ما فيها شيء يعني يحوزه أنه يحل فيه أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل فهو يخلو من عرشه. طيب إذا هذه كلها بسبب التمثيل الذي ليس هذه القاعدة حاضرة في ذهنه ليس كمثله شيء، ما عنده أي مشكلة في هذا. نعم. لا شك أن هناك من يعني وقع في هذا بسبب التنزيه الذي هو غلو وجهل، لكن القادة الكبار يبدو أنه يعني في تعمد، يعني قد يكون فيها يعني شيء من يعني متابعة للفلاسفة، متابعة وتقديم. ممكن هو يقصد تنزيه لا شك، ولذلك لا يوجد يعني من العلم يعني المحققين يأتي يكفر الأشاعرة، ما في أحد يكفرهم، أن هذا تأويل يعني أوقعهم فيه يعني طلب التنزيه، لكنهم غلوا في هذا التنزيه فوقعوا فيما وقعوا فيه. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك. نعم إثبات السمع. نعم. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أيه. أصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. أيه. هذه بعدها و... نعم صح قبلها. نعم أذكرها. قبلها إيه. وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله قد سمع صفة العين ويعني ثابتة في القرآن وفي السنة إشارة على أن لله سبحانه وتعالى عينان. قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. وأيضا حديث وإن ربكم ليس بأعور. والعور لا يكون إلا في من له عينان. فهذه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. نعم الله يبصر ببصر وله سبحانه وتعالى عينان. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله هنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما تسمع مثل هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله ماذا قالت؟ قالت سبحان الله. ما وقع في ذهنها التمثيل؟ طب هو يسمع بسمع وكيف سمع الله؟ ما دخل في هذه القضية. قالت سبحان الله سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله لقد كانت المجادلة تجادله في ناحية من البيت طبعا في نفس الغرفة وإنه ليخفى علي بعض كلامه. المرأة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لأن نثرت له ما في بطني وكذا وكذا ثم جاء وطلقني وظهر مني. فكثير من كلامها يخفى على عائشة ما تسمعها. فتقول والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. فشوف الأثر يعني. نعم. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شوف هذه الآيات كلها مؤثرة وأن الله سبحانه وتعالى يرى عباده ويرى أعمالهم ويرى أحوالهم. نعم. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه نثبتها في السياق الذي وردت فيه ولا نأخذ منها صفات لأن هذه الصفات تسمى صفات منقسمة. الصفات المنقسمة إلى كمال ونقص وإلى مدح وذم هذه لا يصلح أن تطلق على الله سبحانه وتعالى هكذا فيقال من صفات الله صفة المكر. لا يجوز هذا. من صفات الله صفة الكيد لا. لكن تطلق في السياق الذي ورد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وهكذا. فلا تثبت لله إلا في هذا السياق. هذا السياق سياق مدح. هذا السياق سياق كمال. أما السياق النقص سياق الذم لا ما تطلق بشكل عام. لا يقال أن الله يمكر خادع يكيد يستهزئ لا يجوز هكذا. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو وليعفو وليصفحوا. نعم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. المغفرة الرحمة. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. صفة العزة وهي صفة ذاتية فعلية ومعناها دائر على القوة والامتناع والغلبة. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله لله الجلال الإكرام. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نفي مجمل يعني الله ليس له سميا. ليس له مثيل، ليس له مسامي. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني ليس لله ند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه وهو ليس له ند. بالله. نفي مجمل. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نفي مفصل، نفي الولد لكمال غنى، نفي الشريك لكمال وحدانيته، نفي الولي من الذل لكمال وحدانيته. نعم. وهكذا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. نفي النقائص والمعايب. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيها إثبات مفصل وفيها نفي مفصل. نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية ممكن يعني تستخدم أيضا كدليل، يسمى دليل التمانع. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لو كان معه إله إذن سيحدث إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا سيأخذ، هذا خلق الشمس، هذا خلق القمر، وهذا خلق الأرض، فكل سيذهب بما خلق. ما الذي سيحدث في الكون؟ الاضطراب، لأن هذا سيدبر بمشيئته، هذا لأنه لا بد أن يثبت أنه ملك. إذا لذهب كل إله بما خلق. طيب الحالة الثانية، ما ذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سيحدث التغالب، فلا بد أن يغلب واحد. فلما كان هذا الكون منتظم فالغالب واحد فهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله مجمل. يعلم وأنتم لا تعلمون. نفي مجمل، فالله ليس له مثيل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نفي مجمل. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى. نعم. ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أحسنت. الرحمن العرش استوى، صفة الاستواء على العرش، أولا نتحدث عن العرش والكرسي. العرش أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو في اللغة سرير الملك، قال تعالى ولها عرش عظيم. وعرش الرحمن ما استوى عليه الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم مخلوقاته، خصه الله بعدة مزايا. المزية الأولى أنه أخبر أنه استوى عليه. المزية الثانية جعله أعلى المخلوقات وأرفعها وسقفها أكبرها على الإطلاق. وهو المزية الثالثة ليس داخلا فيما يقبض ويطوى يوم القيامة. والكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو موضع قدمي الرحمن. فنحن نثبت الاستواء على العرش ومعناه العلو والارتفاع كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى على العرش، بدون تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. ورد في النصوص مقيدا بعلى، والتي تدل على أن المراد بالاستواء هنا العلو والارتفاع والاستقرار كما يليق بجلاله. تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل لمخالفته لظاهر النص، هذا واحد، لأنه خلاف تفسير السلف. لما يأتيك شخص الآن ويقول معنى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وأنت تقول استوى معنى على وارتفع واستقر كما يليق بجلاله، كيف تعرف أنك أنت الصواب أو هو الصواب؟ ما هو الضابط؟ فهم السلف. الضابط أن تنظر ماذا فهم الصحابة من هذا النص، ماذا فهموا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل فهموا أن استوى يعني استولى؟ هل ثبت هذا عن أحد من الصحابة؟ لم يثبت هذا. فدل ذلك على أن الاستواء كما ورد أنه استواء يليق بجلاله. فمن قال استولى هذا خلاف تفسير السلف. والاستيلاء له لوازم باطلة. عندما تقول استولى على شيء معناه أنه كان شخص آخر ملك لشخص آخر ثم جاء واستولى عليه. هذا باطل هذا المعنى. وأيضا إذا قلت إن الله مستوى على العرش بمعنى استولى، إذن تستطيع أن تقول هو مستوي على الأرض لأنه مستولي بمعنى مستولي، وهذا كله لا يقول به شخص. نعم، أنا بعض الأشياء يعني فيها مناقشات تأخذ مكان آخر إن شاء الله. نعم، هذا الاستواء على العرش نثبته كما يليق بجلاله. نعم، وقوله يا عيسى إني متوفيك. نعم، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا دلالة على أن الله في العلو، رفع ما يكون إلا لمن هو في العلو. بل رفعه الله إليه. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. أن حتى هؤلاء قوم فرعون فهموا أن الله في العلو. وقوله المراد بصفة العلو أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل شيء عال على خلقه، فالله عال على مخلوقاته بذاته وبصفاته. إيش معنى هذا الكلام؟ العالم يا إخوان له حدود ولا ليس له حدود؟ له حدود. طيب بعد العالم، هل ما بعد العالم مخلوق ولا غير مخلوق؟ تنتهي المخلوقات، المخلوقات تنتهي بماذا؟ بحدود العالم. فالله فوق العالم، فهل الله في شيء من مخلوقاته؟ لا، الله في العلو ليس حالا في شيء من مخلوقاته، مخلوقات انتهت. والله عز وجل المخلوقات تنتهي بالعرش، فالعرش محيط بالمخلوقات، والله عز وجل فوق عرشه. إذن هو الله سبحانه وتعالى فوق العالم وليس داخلا في العالم. الله خلق العالم وهو خارج عنه، وهذا الذي نؤمن به، لله خالق وفارق للعالم وليس داخلا في العالم. وليس هناك شيء من العالم في ذاته سبحانه وتعالى، فالله عال على مخلوقاته بذاته وبصفاته. وصفة العلو دل عليها الكتاب والسنة، وكذلك يدل عليها العقل والفطرة. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، وقوله كلمة السماء، السماء إما أن يراد بها العلو، فدائما حتى عند العرب يقولون في السماء يقصدون بالعلو، العلو، ويقصد بالسماء الأجرام المعروفة، السماوات المخلوقة المعروفة. فإذا قيل الله في السماء، فإذا كانت في بمعنى على، فتكون السماء الأجرام المعروفة، فالله على سماواته، على سماواته. وإذا كان المقصود بالسماء في العلو، فالله في العلو، ففي تكون على بابها، ففي تأتي حين بمعنى على وتأتي بمعنى الظرفية، فالله عز وجل في علوه. فإذا أريد بالسماء العلو فالله في العلو، وإذا أريد بالسماء الأجرام المعروفة فالله على سماواته. نعم، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه صفة المعية. نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه صفة المعية. لكن أريد أن أسألكم سؤال قبل أن نشرح هذه الصفة. الآن أنتم تقولون الله عز وجل أين؟ في العلو، تقولون في العلو، وتقولون مستوي على عرشه، وتقولون مع خلقه. كيف في العلو وتقولون مع خلقه؟ بعلمه وقدرته. إيش؟ خلاص انتهى. إذا تستحضر ليس كمثله شيء ما عندك أي مشكلة، ما في أي مشكلة هنا. الله عز وجل في علوه مستوي على عرشه، وهو مع مخلوقاته إحاطة وعلما وإدراكا، وهو معهم كذلك رعاية، فمع أوليائه يرعاهم يحفظهم ويؤيدهم، ومع خلقه بعلمه قال إنني معكم أسمع وأرى بسمعه وبصره وحفظه وكلاته. فالمعية إما معية عامة لجميع المخلوقات فتقتضي الإحاطة، فهو محيط بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، وهي واضحة. أو خاصة للرسل وأتباعهم تقتضي الإحاطة، تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد، فما في مشكلة، لا إشكال في هذا يعني. ومعية الله لخلقه لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول، وإنما يعني أن الله محيط بنا بعلمه وقدرته وسلطانه وتدبيره، مثل قول قال سرت والقمر معي، لم تقتضي يعني القمر في الأرض، إنما في مكانه وهكذا. وكون الله في قبل وجه المصلي لا يستلزم ذلك أيضا المحاذاة والاختلاط، بل الله وهو في علوه يكون في قبل وجه المصلي أيضا، والله المثل الأعلى تقول الشمس قبل وجهي وهي في السماء. ومع هذا نحن ما عندنا تمثيل، الله في علوه ويكون في قبل وجه المصلي وهكذا، ونؤمن بذلك ونزداد محبة لله ومعرفة بالله، وما عندنا تمثيل. نعم. لكن ما يعني ما عندنا تمثيل نقبل ما لم يثبت ونقول من غير تمثيل، لا، هذا ليس من منهجنا. إنما يعني ما نأتي نقول دائما من غير تمثيل ثم نأتي بصفات لم تثبت ونقول نثبتها لا من غير تمثيل، لا، نحن نثبت ما ورد، وما ورد نقول فيه من غير تمثيل. ليش لا نخترع نحن الصفات من عندنا ونقول من غير تمثيل؟ لا، ليس هذا هو المقصود. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. دخلت أنت في القرآن. هنا نحن نثبت لله سبحانه وتعالى الكلام الحديث القيل النداء المناجاة، هذه نثبتها لله سبحانه وتعالى كما وردت. فالكلام من صفات الله وهي صفة ثابتة، والله يتكلم صفة ثابتة حقيقية له جل جلاله، يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء. والكلام قديم النوع متجدد الآحاد فعليا. نعم. ونثبت أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن. عقيدتنا في القرآن سأذكر لكم ثلاثة جمل، اذكروا لي رتبوها لي على حسب الأصح. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم. اثنين، عبارة ثانية، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله تكلم به كلام الله، وهو وهذا القرآن عبارة عن كلام الله، ثالثا القرآن كلام الله، وهذا القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله. أي الثلاث العبارات، رقم واحد هي الأصاب الأصوب، الثاني هي الأصوب، من يقول الثالثة؟ عبارة إضافة تشريف وتكريم. الأولى كلام الجهمية، والثانية كلام الأشعرية، والثالثة كلام الماتريدية. كل يعني الأولى الجهمية قالوا نحن نقول هو كلام الله، لكنه أضافه إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم، بمعنى أنه مخلوق، بمعنى أنه مخلوق. الثانية القرآن كلام الله، وهو كلام الله تكلم به، لكن هذا القرآن الذي بين أيدينا تعبير عن كلام الله، بمعنى أن كلام الله نفسه ليس بحرف ولا صوت، وأن جبريل فهم كلام الله فعبر عنه. فالذي القرآن الذي بين أيدينا تعبير من جبريل عن كلام الله، فهو كلام الله غير مخلوق. طيب هذا القرآن تعبير عن كلام الله، هذه مشكلة، تناقض عجيب. ولكن قلنا حكاية عن كلام الله، حكى كلام الله الذي هو في نفس الله، ولا لم يتكلم الله بحرف وصوت. والمعتقد الصحيح أن هذا أن القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، بدأ من الله وسمعه منه جبريل، وجبريل تكلم به وأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أسمعنا كلام الله. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ واضح يعني هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفع هذا المصحف فلا يبقى منه آية. نعم. وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه انتهينا من إثبات صفة الكلام الآن سننتقل إثبات صفة الرؤية رؤية المؤمنين لربهم إن الله يرى نعم وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هذه الآيات أيضا عندما يسمعها الإنسان وأن الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة شيء هذا الإله الذي نعبده اليوم بالغيب يعني سنتمتع بالنظر إلى وجهه نسأل الله عز وجل أن يرينا إياه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هذا يعني حلم وشيء يفرح الإنسان لكن هؤلاء أهل البدع دخلوا في هذه وصارت عندهم إشكالية كبيرة هل الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا؟ تقول رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة في الدنيا هي ممنوعة شرعا جائزة في الدنيا لأن موسى عليه السلام طلبها قال ربي أرني أنظر إليك فلو لم تكن يعني ممكنا عقلا لو لم تكن رؤية الله ممكنة عقلا لما طلبها وسألها موسى ثم منعها شرعا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فهي رؤية الله في الدنيا ممكنة عقلا لكنها ممنوعة شرعا. ورؤيته في الآخرة هي ممكنة عقلا وشرعا، نعم، وثابتة شرعا، وثابتة شرعا. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارها التي في رؤوسها. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، المزيد كذلك، نعم. و ها لوضوحها، لوضوحها، هذا واضح لوضوحها. يعني هو الآن يعطي مثلا أن هذه كلها أدلة واضحة، فكيف نأتي ونجادل؟ كيف نتقدم على كلام الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء يحجبون فلا يرون الله، وهؤلاء يرون الله. ف يعني نعم. لوضوح الآيات، لوضوح الآيات، وكل يأتي بها في باب واحد، ويأتي بالأحاديث، يعني إنكم سترون ربكم كما ترى، فهو الآن في إثبات الرؤية أن الله يرى، نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، خلاص يكفي هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.